بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الوضوء من مس الفرج. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في سفر، فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى. قال: فقلت له: إن هذه لصلاة ما كنت تصليها. قال: إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي، ثم نسيت أن أتوضأ، فتوضأت وعدت لصلاتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، قد ذكر الإمام مالك رحمه الله أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والذي يشتمل على هذه القصة التي تدل على وجوب الوضوء من مس الفرج، ولهذا ناسب أن يذكرها في هذا الباب الذي عقده لهذه المسألة. وهذه القصة حاصلها أنه رضي الله عنه مس فرجه بعد الوضوء لصلاة الفجر، ثم إنه نسي أن يتوضأ وصلى الفجر، ثم لما طلعت الشمس تذكر أنه صلى الفجر بعدما مس الفرج، وحينئذ يحكم بانتقاض الطهارة وكون الصلاة باطلة لعدم وجود شرط صحتها وهو الطهارة، فأعادها رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يدل على مسائل: المسألة الأولى أن مس الفرج يوجب انتقاض الوضوء. المسألة الثانية أن من صلى وهو يظن أنه على طهارة ثم تبين له أنه مخطئ في ظنه وأنه محدث، يجب عليه أن يعيد الصلاة، ولذلك توضأ رضي الله عنه وأرضاه وأعاد الصلاة. المسألة الثالثة أن هذا الحق لله في وجوب إعادة الصلاة لا يختص بالوقت، بمعنى أنه يشمل ما إذا تذكر في الوقت أو تذكر بعد خروج الوقت، وذلك أنه أعاد صلاته بعد طلوع الشمس، وصلاة الفجر ينتهي وقتها بطلوع الشمس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. ومفهوم ذلك أنه من لم يدرك ذلك أنه لم يدرك الصبح، بمعنى أنه قد خرج وقتها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وقت الفجر ما لم تطلع الشمس. فكونه يصلي بعد طلوع الشمس هذا قضاء، وهذا القضاء بعد خروج الوقت يدل على أن الذمة مشغولة، وأن خروج الوقت لا يوجب براءة الذمة، وعليه تلزمه. يستفاد من هذا الأثر أنه تلزم الإعادة سواء كان تذكر أو تبين له أنه محدث، سواء في الوقت أو بعد خروج الوقت. وهذا يضعف التفصيل عند بعض المالكية رحمهم الله، الذين قالوا بمسألة انتقاض الوضوء بمس الفرج وهل تلزم الإعادة إذا كان داخل الوقت أو خارج الوقت، فإن أثر ابن عمر رضي الله عنهما هذا دال على أنه إذا خرج الوقت لزمت الإعادة، فإذا لزمت الإعادة بعد خروج الوقت فمن باب أولى أن تلزم إذا لم يخرج الوقت. هذا الأثر فيه دليل على أن انتقاض الوضوء بمس الفرج على أن الوضوء ينتقض بمس الفرج، وهذه مناسبة ذكره في هذا الباب، وإن كان الأثر قد اشتمل على أكثر من مسألة، وكنا قد ذكرنا مسألة النوافل في السفر والتي كان ابن عمر رضي الله عنهما يشدد فيها، وكان يقول: أنني لو كنت متنفلا لأتممت الصلاة. وهذا بناء على ما اشتهر عنه رضي الله عنه وأرضاه من التشديد في النوافل، وبينا أن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النافلة في السفر أنه يجوز للمسلم أن يتنفل وهو في السفر، كأن يصلي ركعتي الوضوء، أو يصلي صلاة نافلة مطلقة، أو يصلي لاستخارة أو نحو ذلك من النوافل، سواء كان من ذوات الأسباب أو غير ذوات الأسباب. وأن الثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه أنه كان في السفر يترك السنن الرواتب القبلية والبعدية ما عدا راتبة الفجر. وبينا أنه ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرس، أي مشى آخر الليل ونزل وقد بقي من لدخول الفجر القليل، نام عليه الصلاة والسلام وأمر بلالا أن يكلأ الليل، فنام بلال رضي الله عنه وأرضاه وطلعت الشمس، فاستيقظ عليه الصلاة والسلام فأمر بلالا أن يؤذن، فصلى ركعتي الفجر أعني الرغيبة، ثم صلى الفجر. فأخذ العلماء من هذا دليلا أن رغيبة الفجر لا تترك حضرا ولا سفرا، وقد قال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: لا تتركوها أو لا تدعوها ولو طلبتكم الخير. وقال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وكذلك الوتر، لأنه عليه الصلاة والسلام كان لا يترك الوتر سفرا ولا حضرا، ولذلك قال: أوتروا يا أهل القرآن، وقال: من لم يوتر فليس منا. قال: الوتر حق، ومن لم يوتر فليس منا، أي ليس على هدينا وسنتنا. وكل هذا يدل على تأكده، وأنه يستثنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما كأنه كان يوتر على بعيره، أي في السفر، وفعل ذلك الصحابة كما في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه حينما قدم على العراق، ومن رواية محمد بن سيرين أنهم لقوه بعين التمر. الشاهد من هذا أن النافلة في السفر بالنسبة للوتر والرغيبة لا إشكال فيهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل بهما، وأما ما عدا ذلك فإنه يتركه المكلف ويكتب له الأجر كاملا، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له عمله. وهذا يدل على أنه يكتب له أجر النوافل تامة كاملة، يكتب له الأجر تاما كاملا. وعليه فإنه يدل دلالة واضحة على أن المسلم ينبغي عليه أن يداوم على الطاعات، لأنه إذا داوم على الطاعات فحصل السفر أو المرض كتب الله له الأجر كاملا. ومن هنا لو كان مداوما على الوتر وعلى الرغائب والنوافل وقيام الليل ثم أصابه مرض لا يستطيع معه أن يقوم الليل كتب الله له الأجر، ولو عاش 60 سنة في مرضه ذلك كتب الله له الأجر كاملا، ولو أصابه المرض أو كبر السن كتب الله له أجر ما كان يعمل ويداوم عليه من الطاعات كصيام الاثنين والخميس والأيام البيض والنوافل. قال بعض العلماء في قوله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، قالوا: لهم أجر غير ممنون، أي غير منقطع، أي أنهم إذا ردوا أسفل سافلين بكبر السن فإن الله لا يقطع أجرهم الذي كانوا عليه في شبابهم وقوتهم من التبكير للصفوف الأول والحرص على الصلاة مع الجماعة في المساجد وصيام الاثنين والخميس ونحو ذلك من الطاعات والقربات. فالشاهد أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يشدد في النافلة في السفر، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جواز التنفل في السفر. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام إضافة لما تقدم من الوتر وركعة الفجر أنه ثبت عنه في الصحيح من حديث أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها أنه لما فتح مكة صلى عندها في بيتها، صلى صلوات الله وسلامه عليه في منزله 8 ركعات، وهذه يسميها العلماء بصلاة الفتح، وقيل إنها صلاة الضحى، وجهان للعلماء. فالذين يقولون أن صلاة الفتح أي صلاها عليه الصلاة والسلام شكرا لله أن فتح عليه مكة، ولذلك صلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حينما فتح إيوان كسرى 8 ركعات. فالمقصود أن النافلة تجوز في السفر، وابن عمر رضي الله عنهما كان يشدد في ذلك، وظاهر السنة أنه لا بأس ولا حرج على المسلم أن يتنفل في سفره. نعم. قال رحمه الله: الوضوء من قبلة الرجل امرأته. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. هذا الباب يعتبر من الأبواب المتعلقة بنواقض الوضوء، والمناسبة بينه وبين الأبواب المتقدمة من هذا الوجه لا إشكال فيها، فلا زال المصنف رحمه الله يذكر الأبواب المتعلقة بنواقض الوضوء. ونواقض الوضوء منها ما اتفق عليه العلماء ومنها ما اختلف العلماء فيه، والذي اتفقوا عليه مثل البول والغائط والريح ونحو ذلك مما هو محل إجماع واتفاق، ومنها ما اختلفوا فيه كما تقدم معنا في مس الذكر، وكذلك هنا في قبلة الرجل لامرأته. وفي الحقيقة هذا الباب يندرج تحت باب أعم منه، وهو باب الوضوء من مس المرأة. هل مس المرأة ناقض للوضوء أو ليس بناقض؟ والقبلة تتفرع على هذا الباب. فمس المرأة اختلف العلماء رحمهم الله فيه هل هو ناقض للوضوء أو ليس بناقض، وذلك على قولين من حيث الإجمال، أما من حيث التفصيل فهناك تفصيل للعلماء تصل إلى 4 أقوال تقريبا بالتفصيل، وقد تجمل إلى 3 وتجمل إلى قولين، تجمل على قولين. القول الأول أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة، وهؤلاء من حيث الجملة يعتبرون بوجود الشهوة واللذة، وهذا مذهب الحنابلة والمالكية، إلا أن المالكية يقولون إذا قصد اللذة أو وجدها ينتقض وضوءه، إذا قصد أن يتلذذ بلمس المرأة أو وجد اللذة، لم يقصد اللذة ولكنه وجدها، فإذا لمسها بغير قصد اللذة ولم يجد اللذة لم ينتقض وضوءه. والمال الشافعي الحنابلة يرون أن العبرة بالشهوة، أنه ينتقض وضوءه إذا وجد الشهوة. القول الثاني، وهذا القول مأثور عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس، ومن التابعين قول عطاء بن أبي رباح وطاووس بن كيسان من أئمة التابعين، وهو قول الزهري الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. القول الثاني إن لمس المرأة ناقض للوضوء مطلقا، أي سواء وجد الشهوة أو لم يجدها، وهذا القول هو مذهب الشافعية وقول طائفة من أهل الظاهر، وقيل إنه مذهب الظاهرية أن اللمس ناقض للوضوء مطلقا، ومنهم من ينسبه إلى بعض أهل الظاهر، وهذا القول ينسب إلى عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع. القول الثالث إن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، وإن كان عندهم بعض التفصيل في القبلة الفاحشة، وهو مذهب الحنفية رحمة الله على الجميع. استدل الذين قالوا إن لمس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة، استدلوا بأنه لا ينقض الوضوء بناء على أن الأصل أن المتوضئ لم يحدث ولم يخرج منه الحدث، لا ليس لمس المرأة بحدث ولا في معنى الحدث إلا إذا كان مثيرا للشهوة، وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فجعل الناقض للوضوء الحدث، فقالوا إن اللمس بذاته ليس حدثا، ولكنه مظنة الحدث إذا كان مصحوبا بالشهوة أو قصد اللذة كما يقول الفريق الثاني. فالأمر الثاني من الدليل الثاني، قالوا إن السنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لمس بعض نسائه وقبل بعض نسائه ولمسه بعض نسائه ولم يحكم بانتقاض وضوئه. ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم في الفراش، فجالت يدي فوقعت على بطن قدمه وهو ساجد يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم في صحيحه. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لمسته عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهذا النوع من الزوجة، أن هذا اللمس من زوجة لم يقع على سبيل الشهوة، لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عائشة، ومن هنا لم ينتقض وضوءه. فدل على أن الأصل أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وأكدوا هذا بما ثبت أيضا في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيحين أنها قالت: كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، أي بالليل، فإذا أراد أن يسجد غمزني فقبضت رجلي، وفي رواية: مسني برجله فقبضت رجلي، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وجه الدلالة من هذا الحديث كالذي قبله. ثم استدلوا أيضا بما ثبت في الصحيح في حديث أحمد في مسنده، والذي رواه أصحاب السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. وجه الدلالة أن هذا الحديث نص في موضع النزاع، لأنه حصلت منه المباشرة والمس، التقبيل فيه ملامسة وفيه مس للمرأة، ومع هذا لم يتوضأ عليه الصلاة والسلام ولم يحكم بانتقاض طهارته، خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. هذه مجمل الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول، الذين يقولون إن لمس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة. وأما الذين قالوا إن اللمس ناقض مطلقا، وهم أصحاب القول الثاني، فقد استدلوا بقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله جعل لمس النساء من نواقض الطهارة، ولذلك شرك بينه وبين البول والغائط، عن الخارج من السبيلين الذي ينقض الطهارة. فقالوا هذا يدل على أن لمس النساء ناقض، ففسروا قوله لامستم النساء بأن المراد به اللمس بدون حائل، فإذا حصل اللمس للمرأة بدون حائل فإنه يحكم بانتقاض الوضوء كما يقولون. وهذه الآية الكريمة تفسير اللمس فيها بأن المراد به لمس النساء، فسره هذا التفسير مشى عليه عبد الله بن عمر كما في حديث الذي معنا هنا، أو جسها بيده، فجعل الجس باليد اللمس موجبا لانتقاض الوضوء وأنه في حكم اللمس. وكذلك فسرها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن المراد باللمس بالملامسة في قوله أو لامستم النساء اللمس باليد، وقووا هذا بالقراءة السبعية أو لمستم النساء. وقد نوقش الاستدلال بهذه الآية من وجوه سنذكرها في الترجيح إن شاء الله تعالى. وأما استدلالهم بالأثر، فاستدلوا بالأثر الذي معنا والذي ذكره المصنف رحمه الله، وكذلك بما أثر عن عبد الله بن مسعود عند البيهقي بمثل حديث أثر ابن عمر. وهذان الأثران من حيث الأصل يصلحان للقول الأول معتمدا في النقض عند وجود الشهوة بناء على أنه على أنها مظنة الحدث. وأما أصحاب القول الثالث الذين يقولون أن لمس المرأة لا ينقض مطلقا فقد استدلوا بحديث أم المؤمنين عائشة الذي سبقت الإشارة إليه، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يعد الوضوء، فدل على أن لمس المرأة لا يوجب انتقاض الطهارة لأن الغالب في التقبيل أن يكون بشهوة. ومن هنا قالوا سواء بشهوة أو بدون شهوة فإنه لا ينقض الوضوء. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بانتقاض الوضوء بلمس المرأة إذا كان بشهوة، وأما بدونها فإنه لا ينقض الوضوء. وظاهر قوله تعالى أو لمستم النساء على القراءة السبعية يصرف بالسنة فيبقى اللمس ناقضا في حال الشهوة غير ناقض في عدم الشهوة، لأن الأحاديث التي وردت تدل على ذلك. فلو استشكل أو فلو قال قائل إن حديث عائشة كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة قد يدل على أنه لا ينقض مع وجود الشهوة، فجوابه أن هذا الحديث فيه إشكال من جهة السند، وإن كان يقوى صحته وثبوته لأن طرقه يقوي بعضها بعضا وصححه غير واحد من العلماء رحمهم الله. الأمر الثاني أن حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها حمله على الشهوة مشكل، لأن التقبيل تارة يكون شهوة وتارة يكون رحمة وإلفا وحفظا للعهد، ولا يمتنع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله على الوجه الثاني من باب الإلف والمباسطة لا من باب الشهوة. ويدل على ذلك أنه كان إذا نودي بالصلاة قالت عائشة فإذا هو لا يعرفنا ولا نعرفه، فنفسه مشغولة بما هو فيه من العبادة، فالأشبه صرف تقديره عليه الصلاة والسلام إلى معنى الرحمة والعطف وحفظ العهد والمودة لا إلى الشهوة. وحينئذ يقوى قول من قال إنه لا ينتقد إذا لم يكن بدون إذا كان المس واللمس بدون شهوة. وأما بالنسبة للآية الكريمة فإن الآية الكريمة اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في تفسيرها، فقال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن الله يكني، وجعل لامستم معناه الجماع، وهذا وارد في القرآن، ولذلك قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وقال تعالى من قبل أن يتماسا، والمراد به الجماع. وهذا كله يقوي قول من قال إن الآية محمولة على الجماع، أو لامستم المراد به الحدث الأكبر وهو الجماع، فأشار إلى الحدث الأصغر في قوله أو جاء أحد منكم من الغائط، وأشار إلى الحدث الأكبر بقوله أو لامستم النساء. وهذا أولى لأنه يجعل في الآية معنى جديدا، لأن حمله على اللمس ذكر لنوع من أنواع النواقض، وحمله على الجماع على نوع من أنواع الأحداث، وتنويع الآية في الأحداث أقوى من تنويعها في حدث واحد في نوع من الأحداث وهي أحداث الطهارة الصغرى، بمعنى أننا لو حملنا قوله تعالى أو لامستم أن المراد به نقض الطهارة الصغرى تصبح النواقض فقط في الطهارة الصغرى، وذلك في قوله أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، فليس هناك ذكر للحدث الأكبر، والآية جاءت لمشروعية التيمم للحدث الأصغر والأكبر. الأمر الثاني مما يقوي هذا المذهب أن لامستم صيغة المفاعلة تستلزم وجود شخصين فأكثر كالمخاصمة والمشاتمة والمقاتلة. والأمر الثالث أن لامستم زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، وهذا يدل على أنه الحدث الأكبر أنه في الحدث الأكبر أقرب منه إلى الحدث الأصغر. وأما قراءة أو لمستم فلا يمتنع أن تكون القراءة لمستم وتبقى قراءة لامستم مفسرة للمستم، لأن القرآن عبر بالمس واللمس، عبر بالمس على أن المراد به الجماع، وحينئذ لا يبعد أن يكون لمستم خرج مخرج قوله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، ألا أن المراد به الجماع كناية عن الحدث الأكبر كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. الأمر الرابع والأخير من المرجحات أنه إذا تعارض في تفسير الآية الكريمة قول ابن عباس رضي الله عنهما مع قول غيره من الصحابة دون الخلفاء الراشدين رضي الله عن الجميع وأرضاهم، فإنه يقدم تفسير ابن عباس رضي الله عنه لأنه مدعو له بذلك، والسنة ظاهرة دالة على ظهور قوله على ظهور قول غيره. فإذا تعارضت أقوال الصحابة في التفسير وكان قول ابن عباس رضي الله عنهما في أحدها كان هذا مرجحا للقول الذي يقول به رضي الله عنه وأرضاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكانت له مزية بسلم بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن عمر رضي الله عنهما أرضاهم رضي الله عنه رجع إليه في تفسير سورة الفتح وأنها نعي للنبي صلى الله عليه وسلم، أنها نعت للنبي صلى الله عليه وسلم أجله، فهذا يدل على أن له مزية. وقد أخذ بهذا القول إمام المفسرين الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله، حيث قوى قول ابن عباس واستظهره على بقية الأقوال أن المراد بقوله لا مستم الجماع، وحينئذ لا تدل الآية على أن لمس النساء ناقض للوضوء مطلقا. قال رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. هذا مثل ما تقدم تفسير للآية، وقد قوى هذا رواية البيهقي، بلاغ مالك هنا وصله البيهقي في سننه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تفسير الآية، وأنه يميل إلى أن اللمس ناقض للوضوء، ومسائل القبلة مفرعة على مسألة لمس المرأة، والقبلة فيها مباشرة، ولمس المرأة عند من يقول إنه ناقض لا يعتبرونه حدثا بذاته، لأن الذي ينقض الطهارة ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون حدثا أو يكون في معنى الحدث. الحدث مثل البول، خروج البول والغائط والريح ونحو ذلك كالودي والمذي، والذي في معنى الحدث ما يكون مظنة الحدث أو مظنة أن يكون في هناك حدث مثل النوم. قال صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السهل، والمرض بها حلقة الدبر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. هذا يدل على أن النوم ليس بحدث، ولكنه مظنة أن يخرج الخارج وهو الريح، والريح موجب لانتقاض الوضوء وحدث بلا خلاف بين العلماء رحمهم الله. كذلك أيضا لمس الذكر، فلمس الذكر ليس بحدث، ولمس الفرج ليس بحدث، ولكنه إذا لمس الفرج غالبا تحركت شهوته، وإذا تحركت شهوته خرج منه المذي، هذا في الغالب. فلو قال قائل إني أمس الفرج ولا يخرج مني شيء نقول هذا نادر، والشريعة لم تعلق الحكم على النادر، ولذلك منعت من مصافحة المرأة والخلو بالمرأة الأجنبية والسفر مع المرأة الأجنبية. فلو قال قائل إني أسافر مع المرأة ولا أجد الشهوة ولا أفتن بها وهي لا تفتن بي نقول هذا نادر، والشرع لم يعلق الحكم بالنادر. ولو قال قائل إن السفر يكون دون تعب ودون مشقة ودون عذاب وقد يكون ترفيها نقول هذا نادر، والغالب في السفر أنه عذاب ومشقة، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح السفر قطعة من العذاب، فالغالب فيه ذلك والنادر لا حكم له، والحكم للغالب والنادر لا حكم له. ولذلك جعلت الشريعة الأحكام على الغالب وعلى وأسقط حكم النادر، وقد تكلم على ذلك الأئمة رحمهم الله، منهم الإمام العز بن عبد السلام في كتابه النفيس قواعد الأحكام، أن الشريعة رتبت الأحكام على غالب الأمور لا على الأمور النادرة، ولذلك قالوا النادر لا حكم له، أي أن الشريعة لا تعطيه حكما، فالعبرة بالغالب لا بالنادر. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب رحمه الله أنه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. نعم، هذا الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله، وهذه في مسألة القبلة دون مسألة لمس المرأة. نعم. قال رحمه الله: العمل في غسل الجنابة. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك المسلمين، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين.